أنا خسر عن قراءة سورة كاف ليلة الجمعة يوم الجمعة. سورة كاف تقرأ يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد، ومن قرأها أضاء له نور فيما بينه وبين بيت عتيق. وقد ثبت على أبي سعيد من طريق أبي هاجم عن أبي مجلز عن قيس ابن عباد عن أبي سعيد الخدري قال: من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. هذا إسناد صحيح إلى أبي سعيد، وله حكم المرفوع. وقد روى عن أبي هاجم جمع عظيم من الأكابر من شعبة سفيان وآخرون من الحفاظ. قال حافظ العراقي في أرضيته: ومات عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم الرفع على ما قال في المحصول نحو مناتا، فالحاكم الرفع لهذا أثبته. هذا لا حكم المرفوع ولا مجال اجتهاد فيه، وفي منزلة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا من قرأ سورة كاف مطلقا في أي يوم من الأيام في أي ليلة من الليالي ولو قرأت يوميا كان مستحبا لك، أضاء لك من النور فيما بينك وبين البيت العتيق. روى هذا الحديث شيء بن بشير كما عند الدارمي مخالفا لشعبة وسفيان، فذكره بلفظ: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة. واختلف فيه على هشيم، ورواية شعبة وسفيان أصح من رواية هشيم. ورواه حماد بن نعيم الخزاعي كما عند الحاكم، فذكره بلفظ: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وكما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلول بعلتين. العلة الأولى الصواب وقفه على أبي سعيد تقدم له حكم المرفوع. العلة الثانية ذكر فيه لفظ يوم الجمعة، ونعيم بن حماد الخزاعي سيء الحفظ سيء الحفظ. قال عنه الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى: ثقة في دينه ضعيف في حفظه. وقال عنه الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كثر تفرده عن الأئمة المعروفين فصار إلى حد من لا يحتج بخبره.